الجمهور الكريم ومشاهدينا عبر قناة الشارقة الفضائية، ما يميز حقيقة منشد الشارقة هو التواجد الدائم والقوي للأصوات الشجية، ولكن هذه الدولة التي الآن سنسمع ممثلها دائماً ما تحرص على حصد أكبر عدد ممكن من الألقاب، وأيضاً هي حتى الآن حامل للقب، للقب الغالي لمنشد الشارقة في دورته الثامنة. رحبوا معي بالمنشد القادم من المغرب، المنشد علي المديدي. محمد سيد الكونين، والثقلين والفريقين من عرب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل جول من الأوال مقتحمي. دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون فصيبي. نعم سار طيف من أهوى فأرقاني، والحب يعترض لذاتي بالآلام. الله الله الله شاهدت الجمال، شاهدت الجمال وبلغت مقصودي حالا ومقال، وبلغت مقصودي حالا ومقال. والله الله، والله الله مولانا، الله الله سيدي ربي داوينا، الله الله اطلع نهار على الاقمار، الله الله وما بقى الا ربي، الله الله والنزارة محمد، الله الله وناس كلي في قلبي، الله الله الله الله والله إذن علي المديدي من المغرب، تحية كبيرة لعلي. نرجو من الله علي أن يتم اللقب مغربي، شو رأيك؟ نرجو من الله. نشوف سامة الصافي. الأخ علي في هذه الفقرة ما كان يستعرض صوت أو مهارات، كان يستعرض شيء آخر تماماً، كان يستعرض أوزان. استطاع أنه يعطينا ثلاث أنواع من الأوزان ويعبيها بصوته، وتحية أخرى للكورال اللي أتقن التنوع في هذا الوزن. تحية كبيرة لفرقة منشد الشارقة، تحية كبيرة حقيقة. شكراً فنان لطفي بشناق. حبيبي علي صوت جميل طبعاً، متمكن بالنغمات الأندلسية. تخلي بالك للدورة الجاية في القفلات متاعك، والقفلة اسمها قفلة، يعني لازم تكون مش مطولة، وأجمل القفلات اللي يعني تكون يعني مخطوفة. فالبقية يعني كما قال أخي أسامة الميزان ما شاء الله، الصوت جميل، وفقك الله وفقك الله. شكرا. موسيقار عاصم علي ما شاء الله عليك، واضح يعني صوتك في إمكانية عالية وعندك ثبات على الإيقاع وثبات يعني بالنغم وتنوع وعندك مقدرة ما شاء الله. هلا الملاحظة اللي أنا بدي أعطيك إياها ملاحظة بالإكسبريشن أو التعبير، لما بدك تطلع طبقة عالية وتنزل تحت أو تغير أي طريقة لازم تعرف إمتى تعلي الصوت وإمتى توطيه شوي. هلا هي الشغلة شوي عندك معكوسة، أنت لما تعلي الصوت لما تطلع بالطبقة عم تحاول تعلي، لازم يعني لا تعلي يعني تخليه بالنص، ما تعلي زيادة، ما تخفض زيادة الطبقة مشان ما يبين في فرق بين الطبقة الواطية عندك والطبقة العالية بالتعبير، ويروح الحس تبع اللحن أو حس الكلمة. عارف شلون؟ بس تفاعل مع الكلمة أكثر بهالموضوع، لأنه ترى استعمال الصوت بالباور تبع الصوت أو خفضه جدا مهم بالأداء مشان يوصل التعبير أو الإحساس تبعك للجمهور وللناس. شكرا. إذا تحية كبيرة مرة أخرى لعلي المديدي من المملكة المغربية، حامل اللقب حتى الآن. صوته لعلي على الرقم رقم 4. على الرقم 4. شكرا يا علي، نرجوك توفيق إن شاء الله.